الآن نتكلم عن فوائد الأمن. أولا، أنه يحقق بإذن الله مبدأ المفاجأة للعدو، وهو مبدأ عام من مبادئ الحرب لتحقيق النصر. الأمن يحقق مبدأ المفاجأة في العمل. المفاجأة كما تعلمون في المعركة هي نصف النصر، الحرب نصفها هو المفاجأة، وأن تفاجئ العدو في الزمان وفي الوقت وفي المكان الذي ستضرب به تفاجئه. فهذه المفاجأة ما الذي يحققها؟ هو الأمن. الأمن هو الذي يحقق لك مبدأ المفاجأة الذي هو يعتبر في المعركة ماذا؟ نصف النصر. نصف النصر هو المفاجأة، مبدأ المفاجأة. لو نظرت الآن في كل ما كتبه الذين وضعوا أسس الحروب ومبادئ الحروب، دائما تجد مثل فولر ومثل دي هارت ومثل ستالين، حتى هذا ستالين، أسماء كثيرة وضعت كتبت في مبادئ الحرب، فمما تضعه دائما مبدأ المفاجأة. لماذا؟ لأنه مبدأ المفاجأة هو من أعظم مبادئ الحرب التي من خلالها تستطيع أن تنتصر على عدوك. الأمر الثاني، أنه بذاته مبدأ من مبادئ الحرب. الأمن هو مبدأ من مبادئ الحرب. أنت لا تستطيع أن تضع خطة عمل عسكرية إذا لم تكن تعرف ماذا عند العدو موجود. العدو يجب أن تعرف إمكانياته العسكرية والمادية والبشرية وتوزيع قواته وفرقه العسكرية، وماذا عنده من أسلحة، وماذا عنده من عتاد. كل هذا يعتمد على ماذا؟ على جمع المعلومات. جمع المعلومات ركن أساسي من الأمن. ترسل أنت جواسيسك وعملائك يذهبون إلى البلد التي تريد أن تقاتل فيها، فيجمعوا لك المعلومات عن هذا البلد، وبناء على ذلك أنت ماذا؟ تضع خطة مهاجمة هذا البلد أو معرفة عدوك. وإذا أنت لم تعرف ما عند عدوك، لن تستطيع أن تضع خطة جيدة وناجحة في العمل في مهاجمة هذا العدو. أنه يجعل الجماعة في يقظة تامة لما يدبر ويخطط لها، مما يؤدي إلى استعدادها لصد ضربات العدو الموجهة لها. أيضا الأمن يجعل الجماعة التي أنت تعمل فيها في يقظة تامة مما يخطط لها من قبل العدو. وهذه مهمة الجهاز الأمني، أن يجعل الجماعة في يقظة، بحيث تدرك هذه الجماعة ما يخطط لها من قبل العدو، فتقوم بوضع خطط مناسبة حتى تمنع العدو من إما اختراق الجماعة وإما ضرب الجماعة أو حتى اكتشاف العمل قبل أن يتم. أنه يقلل بإذن الله من الخسائر في صفوف الجماعة وقدراتها. يقلل من الخسائر في صفوف الجماعة وقدراتها. كل جماعة عندها قدرة وعندها أفراد، فإذا كان هناك موجود جهاز أمني قوي، فهذا الجهاز الأمني يمنع الخسائر في صفوف الجماعة. الأمر الآخر أيضا، أن غياب الأمن يؤدي إلى الإحباط نتيجة الفشل المتكرر للأعمال التي تقوم بها الجماعة. إذا لم يكن هناك جهاز أمني أيضا، هذا الأمر يؤدي بالأفراد الذين يعملون بالجماعة إلى الإحباط. يعني لا تصبح عندهم الرغبة للعمل. بسبب ماذا؟ بسبب الأخطاء التي القتل والأسر الذي يستحر بالجماعة. يبدأ الملل بين الأفراد وعدم الثقة بالجماعة، وتبدأ الخلافات، ويبدأ الأفراد أيضا بترك هذه الجماعة. لماذا؟ بسبب الضعف الذي أصاب هذه الجماعة. أما عندما تكون الجهاز الأمني قوي في الجماعة والاختراقات قليلة أو لا تكاد تكون موجودة، فالجماعة تشعر هنا بماذا؟ بالقوة، فيزداد الناس، بدل الناس أن ينفضوا عنها ويتركوها، يبدأ الناس بالمجيء إليها واتباعها. تكلمنا نحن عن مبدأ المفاجأة. الآن 11 من سبتمبر، الأمريكان ظنوا أن القاعدة ستضربهم أين؟ في خارج الولايات المتحدة الأمريكية. لم يكن أبدا يظن الأمريكان أن الضربة ستكون داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك استنفروا كل قواتهم حول العالم، في السفارات، في الموانئ، حتى أن البارجات والمدمرات الأمريكية التي كانت في الموانئ تركت الموانئ وذهبت إلى عرض البحر. لماذا؟ حتى تمنع عملية استهدافها. لم يكن أبدا يظن الأمريكان أن القاعدة ستستهدف الأمريكان داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت الضربة مفاجئة لهم بكل المقاييس. والشيخ أسامة في ذلك الوقت كان كثيرا ما يلمح للعملية، فكان كل يوم نسمع في ذلك الوقت الأمريكان يستنفرون هنا ويستنفرون هناك، ولكن ما كان أحد يخطر في باله أن العملية ستكون داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فبذلك حقق الأخوة ماذا؟ مبدأ المفاجأة، بحيث الأمريكان ما ظنوا أبدا أن العملية ستكون، أن أمريكا ستهاجم في عقر دارها وبطائراتها. حتى الأخوة الذين ذهبوا في العملية لم يكونوا يدركوا أن العملية ستكون بهذا الحجم. الأخوة ذهبوا إلى أمريكا على وهم لا يعرفون طبيعة العملية، فقط الذين كانوا يعرفون طبيعة العملية يعرفون أن في أمريكا هناك أنهم ذاهبون لعملية استشهادية، ولكن كيف ومتى وأين لا يعرفون. فقط الذين كانوا يعرفون هم الطيارون. لماذا؟ حتى لو سقط أخ أو أسر أخ في الطريق ما يبلغ عن بقية الأخوة ولا يكشف الخطة للعدو، فكانت هذه من مفاجأة العدو.